The mud. The mud. Yalla hayhum. Hamli? Til Hamli? Khalid? Rashid? شلونك يا راشد؟ تمام؟ شني شايفك؟ جيت يوم الأحد جيت. حياك الله. شلونك يا يوسف؟ سمينا؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة. من توفيق الله عز وجل نستمر في قراءة الكتاب شرح الفتوى الحموية الكبرى، فتح الفتوى الحموية الشيخ سامي التيمي، والشرح لابن عندنا الشيخ صالح بن عبد العزيز على الشيخ حفظ الله تعالى جزاه الله عنه خيرا. ونحن في ليلة الأربعاء، ليلة 13 من شعبان لعام 36 و400 ألف، الموافق ليلة 3 من الشهر السادس لعام 15 ألفين. شوي لما عندي شوي شغل، بس نطلع على الأقل نص ساعة بدل الله يفوت علينا الوقت، تأخرتم شوي. يلا أقرأ إن شاء الله نستفيد. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا أجمعين وللمسلمين والمسلمات. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: والقول الفاصل هو ما عليه الأمة الوسط من أن الله مستوى على عرش استواء يليق بجلاله ويختص به، فكما أنه موصوف بأنه بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير، وأنه سميع بصير ونحو ذلك. ولا يجوز أن يثبت للعلم والقدرة خصائص الأعراض التي كعلم المخلوقين وقدرتهم، فكذلك هو سبحانه فوق العرش، ولا يثبت لفوقيته خصائص فوقية المخلوق على المخلوق وملزوماتها. هذا أمر مهم جدا، أكثر أهل البدع. إذا الله عز وجل مستوى على العرش، إذن هو بحاجة إلى العرش. حتى بعضهم يبالغ في القبح فيقول يعني لو سحب العرش إذن سقط، كما أن الإنسان إذا كان على عرش على سرير لو سحب سقط، يقول إذا تقول الله على العرش إذن لو سحب العرش سقط. كل هذا يدل على ماذا؟ أنهم مثل ثم عرض، ظن أن الخالق زي مثل المخلوق، فوقع في قلبي أولا التمثيل، فهرب من التمثيل ووقع في التعطيل. ليس بالضرورة إذا كان شيء فوق شيء أن يكون بحاجة له، فهي السماء فوق الأرض وليس بحاجة إلى الأرض، والسماء مخلوقة والأرض مخلوقة، فإذا كان مخلوق فوق مخلوق ولا يحتاج أحدهم إلى الآخر، فكيف إذا كان خالق ومخلوق؟ هل بالضرورة أن يحتاج الخالق المخلوق؟ هو مستوى على العرش وغني على العرش وعن كل شيء. أخبرنا بأنه مستوى على العرش فنؤمن بما أخبر الله عز به عن نفسه. فاللوازم الباطلة التي جئتم بها كقولهم لو يعني إذا قلنا بأن الله مستوى على العرش يعني لو سحب العرش لسقط، إيش الكلام؟ أو لأنه مستوى على العرش إذن هو بحاجة للعرش؟ لا، ليس بالضرورة أبدا. حتى لو لم نجد مثالا أن الشيء فوق شيء وليس بحاجة إليه، فنقول صدق الله. إذا ربنا قال جل وعلا الرحمن على العرش استوى، ماذا نقول نحن؟ نقول الرحمن استوى. نقول عن الله ما قال عن نفسه، حتى لو نستوعب، حتى لو لم نجد مثالا. فالخالق ليس كالمخلوق، فليس كل ما ينطبق على المخلوق ينطبق على الخالق. كلا، الله عز وجل ليس كمثله شيء، مستوى على عرشه بائن من خلقه، ليس بحاجة إلى أي مخلوق من مخلوقاته، عظيما كان أو حقيرا، العالم العلوي أو السفلي، إنس جن ملائكة، ربنا جل وعلا غني عن العالمين. من المراد بالعالمين؟ كل من سواه. الحمد لله رب العالمين، كل من سوى الله هو من العالمين. نعم. واعلم انه ليس في العقل الصريح ولا في النقل الصحيح ما يوجب مخالفه الطريقه السلفيه اصلا، لكن هذا الموضع لا يتسع للجواب عن الشبهات الوارده على الحق، فمن كان في قلبه شبهه واحب حلها فذلك سهل يسير. ثم المخالفون الكتاب والسنه وسلف الامه من المتاولين لهذا الباب في امر مليء، فان من ينكر الرؤيه يزعم ان العقل يحيلها وانه مضطر فيها الى التاويل، ومن يحيل ان لله علما وقدره وان يكون كلامه غير مخلوق ونحو ذلك يقول ان العقل حال ذلك فاضطر الى التاويل، بل من ينكر حقيقة حشر الأجساد والأكل والشرب الحقيقي في الجنة يزعم أن العقل أحال ذلك وأنه مضطر إلى التأويل، ومن زعم أن الله ليس فوق العرش يزعم أن العقل أحال ذلك وأنه مضطر إلى التأويل. ما من أحال ذلك؟ يعني يراه مستحيلا يقول أحال ذلك. نعم. ويكفيك دليلا على فساد قول هؤلاء أن ليس لواحد منهم قاعدة مستمرة فيما يحيله العقل، بل منهم من يزعم أن العقل جوز أو أوجب ما يدعي الآخر أن العقل أحاله. هذه مشكلة كبيرة، ما في قاعدة تنضبط عندهم ما الذي يحيل العقل وما الذي يجوز، بدليل أن هناك من يقول العقل يقول الشيء الفلاني مستحيل، يأتي واحد آخر يقول العقل يقول الشيء الفلاني جائز عن شيء واحد، أحدهما قال العقل يقول عنه محال والآخر يقول إيش العقل يقول عنه جائز، إذن هذا دليل أن العقل ليس ضابطا يعتمد عليه، ليس قاعدة. نعم. فيا ليت شعري بأي عقل يوزن الكتاب والسنة. فرضي الله عن الإمام مالك بن أنس حيث قال: أو كلما جاءنا رجل أجدر من رجل تركنا ما جاء به جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم لجدل هؤلاء، وكل من هؤلاء مخصوص بما خصم به الآخر، وهو من وجوه: أحدها بيان أن العقل لا يحيل ذلك، الثاني أن النصوص الواردة لا تحتمل التأويل، الثالث أن عامة هذه الأمور قد علم أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بها بالاضطرار، كما علم أنه جاء بالصلوات الخمس وصوم شهر رمضان، فالتأويل الذي يحيلها عن هذا بمنزلة تأويلات القامطة والباطنية بالحج والصوم والصلاة وسائر ما جاءت به النبوات. الرابع أن يبين أن العقل الصريح يوافق ما جاءت به النصوص، وإن كان في النصوص من التفصيل ما يعجز العقل عن درك تفصيله، وإنما عقله مجملا إلى غير ذلك من الوجوه، على أن الأساطين من هؤلاء والفحول معترفون بأن العقل لا سبيل له إلى اليقين في عامة المطالب الإلهية، وإذا كان هكذا فالواجب تلقي علم ذلك من النبوات على ما هو عليه، ومن المعلوم للمؤمنين أن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأنه بين للناس ما أخبرهم به من أمور الإيمان بالله واليوم الآخر. قال الشارح حفظه الله تعالى وغفر له: هذا الكلام من المصنف رحمه الله فيه تأصيل لبيان فساد مذهب من أول الآيات والأحاديث التي في الغيبيات بالعقل. العقل قد حكمه المبتدعة من الجهمية فالمعتزلة فمن بعدهم إلى يومنا هذا، فحكموا العقل في رد النصوص، ولهذا وصف العقلانيين يشمل كل من رد النصوص بحجج أو بتأويلات عقلية. والواجب على عباد الله أن يسلموا في الأمور الغيبية بما دلت عليه النصوص، لأن الله عز وجل أعلم بخلقه، قال سبحانه وتعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، وقال عز وجل: قل أأنتم أعلم أم الله، وقال عز وجل: قل صدق الله، وقال عز وجل: ومن أصدق من الله حديثا، وقال تعالى: ومن أصدق من الله قيلا. فالله عز وجل خبره صدق وحق، ويؤخذ على ما دل عليه في ظاهره. والذين أولوا الآيات والأحاديث بالأمور الغيبية وصرفوها عن حقائقها اللائقة بها إلى معاني أخرى، احتجوا بالعقل وقالوا: العقل الصريح اضطرنا إلى ذلك. فمثلا حينما نفوا رؤية الله عز وجل في الآخرة، قال: العقل الصريح يرد إمكان هذه الرؤية، كما هو قول الجهمية والمعتزلة. قالوا: بأن الذي يرى لا بد أن يكون في جهة، ولا بد أن يحاط به من جهة الرؤية، وإذا كان في جهة معناه أنه في مكان، وإذا كان في مكان معناه أنه متحيز، وأن ثم مكان مخلوقاته يسع. وهذه كلها كما يقولون نعلم بالعقل أنها لا يمكن أن تكون، فهي باطلة، لأن الله عز وجل ليس محاطا بشيء من خلقه، ولا متحيزا بشيء من خلقه من الأمكنة ونحوها. فدل ذلك على بطلان الرؤية وعلى بطلان الاستواء على العرش. هذا مختصر كلامهم وشبههم. طيب، يعني كل ما نفوه مما أخبر الله به وأخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم بسبب أن العقل لا يقبله، فأتوا بهذه الحجج التي زعموا أنها حجج عقلية حتى ينكروا الكتاب والسنة. يقول الشيخ: فمثلا حينما نفوا رؤية الله عز وجل في الآخرة، أهل السنة يثبتون أن الله عز وجل يراه أهل الجنة في الآخرة. لماذا قالوا ذلك؟ لأن الله جل وعلا هو الذي قال عن نفسه: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظر. ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال عن ربه، قال: إنكم سترون ربكم عيانا. انتهينا، أهل السنة انتهوا، خلاص الله يرى، ما يستشكلون. لو كان في استشكال لما قال الله ذلك، والله أعلم بنفسه. لو كان في مشكلة أن يؤمن الناس بأن الله يرى لما قال الله ذلك عن نفسه، ولا قال ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه، وانتهى إلى هنا. لكن انظر لها، قالوا: العقل الصريح يرد إمكانية هذه الرؤية، العقل الصريح، وهذا كلام باطل، كلام باطل، مجرد دعوة. نشوف، قال: كما هو قول الجهمية والمعتزلة، قالوا: لأن الذي يرى لابد أن يكون في جهة. طيب، الله في جهة أو ليس في جهة؟ لم يرد في الكتاب والسنة أن الله في جهة ولا أنه ليس في جهة. حتى لو اضطرينا أن نطلق كلمة جهة، لابد أن نقيد ونقول أن الله عز وجل فيه جهة العلو. أما جهة أو ليس في جهة، لا تجد في القرآن أن الله في جهة ولا أنه ليس في جهة. فهم وضعوا موضوع الجهة وأن لا يليق الله أن يكون في جهة وهو إلى آخره، وصلوا النتيجة أن الله لا يرى سبحانه. هذا الشيء الخطوة الأولى. قال: ولا بد أن يحاط به من جهة الرؤية. قال: إذا كان الله يرى إذن لا بد أن يحاط به. من قال لكم؟ الله قال ذلك جل وعلا، أم قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، أم على الله تفترون؟ الثالث، يفترون على الله. فما قال الله عز وجل أنه إذا كان يرى يلزم أن يكون إيش؟ أنه محاط أو يحاط بجهة. ما قال الله ذلك ولا قال الرسول صلى الله عليه وسلم. والله ما يعلم عن نفسه لما أخبر بأنه يرى، ها، أنه لا يلزم. يعلم، لو كان هذا لازما لما قال الله عن نفسه بأنه يرى، لأن من لازم كان يرى أنه في جهة تحيط إيش؟ تحيط به. لو كان هذا لازما، ها، يقوله الله جل وعلا لما قاله. فقول الله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، دليل على أن اللازم الذي ذكروه ما أنزل الله به السلطان، لازم باطل. ثم يقولون وإذا كان في جهة معناه أنه في مكان، هل الله عز وجل قال عن نفسه بأنه في مكان أو أنه ليس في مكان؟ ما قال عن نفسه لا أنه في مكان ولا أنه ليس في مكان. حتى لو اضطررنا أن نقول مكان، واحد مش راضي يفهم، لا مكان ومكان، نقول إذا تريد أن تقول تقيد، نقول إيش هو؟ إيش فوق الأماكن كلها، عقب ما تنتهي المخلوقات كلها حيث لا مكان، انتهت الأماكن، فرب العالمين فوق جميع خلقه. طيب، قال وإذا كان في مكان معناه أنه متحيز، أنه متحيز، هل الله متحيز أو ليس بمتحيز؟ لم يرد في كتاب السنة لا أنه متحيز ولا أنه غير متحيز، بل من قال متحيز أو غير متحيز نقول ماذا تقصد؟ إن قصد معنى صحيحا وافقنا على المعنى، خالفنا على اللفظ، أو نقول لهم أمسك عن اللفظ. وإن أتى بمعنى باطل خالفنا بالمعنى الباطل، وقلنا أصل المعنى الذي جئت به باطل واللفظ مهمل لم يرد في الكتاب والسنة لا إثباته ولا نفيه. قالوا أن ثم مكان من مخلوقات يسع، يعني لو كان إذا الله يرى فمعناه يلزم أن يكون في مكان يسعه، لما قال الله ذلك عن نفسه ولما قال ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني شوف، هم يفترضون أشياء ويلزمون أنفسهم فيها ثم ينسفون بها الكتاب والسنة. من قال بأن إذا كان يرى يلزم أن يكون في مكان، والمكان هذا إيش؟ يسع الله، والله في المكان. وهل الله عز وجل، يعني الله جل وعلا الواسع يسع كل شيء، ما في شيء في الله ولا الله في شيء المخلوقات. الله مستوى على عرشه بائن من خلق، ليس في المخلوقات شيء، قلوا معي في الله، وليس الله في شيء من مخلوقات، بل الله إيش؟ مستوى على عرشه بائن من خلق، الخالق خالق والمخلوق مخلوق، كل من سوى الله فهو مخلوق، فهو دون الله، فهو من دون الله، والله هو العلي العظيم. فإذا قال السنة رب العالمين جل وعلا مستوى على عرشه بائن من خلقه، ليس في المخلوقات شيء في الله، لا مكان ولا عرش ولا لا لا لا، وليس الله في شيء من في المخلوقات، بل الله جل وعلا الخالق، وكل من سوى دونه ومن دونه مخلوق، والحمد لله. لو كان الله عز وجل في شيء من مخلوقاته، إذن يصح أن نعبد المخلوق الفلاني على أساس أن الله فيه، صح؟ فهمتم؟ ها؟ هذا لا يقوله قائل، لا يقول قائل يعرف الإسلام ويعرف التوحيد أن الله عز في مخلوق من مخلوقات. الله عز لا في العرش ولا في الكرسي ولا في السماء ولا في الأرض ولا في البشر ولا في الإنس ولا في الجن، الله مستوى على عرشه ها بائن من خلقه، فيعبد الله عز وجل ما يعبد المخلوق. فلو كان الله كما يقولون في شيء من مخلوقاته لكان يصح أن يعبد المخلوق على أساس أنه إيش؟ يكون إيش؟ يعبد الله ويعبد المخلوق ويعبد الله اللي في المخلوق، العياذ بالله. طيب، ولو كان مخلوق من المخلوقات في الله لكان من يعبد الله إيش يلزم؟ أن يعبد مع المخلوق اللي في الله، وهذا لا يقول به إنسان يعرف التوحيد. العبادة لمن؟ لا، وحده، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فالله ليس في المخلوقات ولا في أي مخلوق من المخلوقات، الله فيه لا صغير ولا كبير، لا علوي ولا سفلي، وليس أي مخلوق من المخلوقات في الله، بل الله عز وجل خالق، وكل من سواه هو من دونه مخلوق. واضح؟ لك هؤلاء سبحان الله يقول لك إذن إذا كان في مكان يكون في حيز، وأن من ثم مكان المخلوق يسع، وهذه كلها كما يقولون نعلم بالعقل أنه لا يمكن أن تكون، فهي باطلة. إذن باطلة، النتيجة أنه لا يرى، سبحان الله. افترض أشياء باطلة ثم بهذا الباطل نسف الحق، نسأل الله العافية. يقول لأن الله عز وجل ليس محاطا بشيء من مخلوقاته، صحيح؟ الله عز وجل ليس محاط بشيء من مخلوقاته، صحيح. في مخلوق يحيط بالله؟ الله العلي الكبير العظيم، وش المخلوق هذا اللي يحيط بالله؟ لا يمكن. طيب، يقول فدل ذاك على بطلان الرؤية، هكذا قالوا، قالوا إذن ليس محاطا بشيء من خلقه ولا متحيزا بشيء من خلقه من أمكنه ونحوها، فدل ذاك على بطلان الرؤية وعلى بطلان الاستواء على العرش. هذا مختصر كلامهم والشبهين. فنفى الرؤية. نعم اقرأ فنفى الرؤية. قال فنفى الرؤية لأجل هذا العقل الصريح عندهم، وسبب ذلك أنهم جعلوا الصفة من الله عز وجل من جنس ما يتصف به المخلوق، فهم لم يحكموا على الله عز وجل إلا ما رأوا في الدنيا. ومعلوم أن العقل الصريح أيضا يدل على أنه يحتمل أن تكون أشياء لا يعقلها العقل. هناك مثال بين في ذلك وهو روح الإنسان، فهذه الروح هي في الجسد، ولكن هل هذه الروح باقية في الجسد متحيزة به لا تخرج عنه، أم أنها تذهب وتجيء وتسأل إلى الله عز وجل وترسل؟ قال عز وجل: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، فهذه الروح لا يعقلها ابن آدم. فدل ذلك على أن تحكيم بعض قوانين المخلوقات في بعض، فدل ذلك على أن تحكيم بعض قوانين المخلوقات في بعض أن هذا ليس من الحكمة وليس من العقل. فكيف بتحكيم قوانين المخلوقات على الله عز وجل؟ ولهذا قال سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يعني مثل ما ذكرنا المثال اللي قبل شوي، هم يقولون هذه قاعدة: المخلوق فهو مخلوق، يعني المخلوق الفوقاني محتاج المخلوق التحتاني. نقول هذا في المخلوقات ليست قاعدة مستقيمة، فكم من مخلوق فوق مخلوق وهو ليس بحاجة. وهذه من أعظم المخلوقات وضوحا: السماء فوق الأرض وليست بحاجة، السماء ليست بحاجة إلى الأرض. فإذا كان هذا مخلوق ومخلوق، والقاعدة مخروقة عندكم اللي هي شنو القاعدة؟ أن إذا أي شيء فوق شيء يكون بحاجة إليه. هذا مخروق القاعدة بين المخلوقات ولا لا؟ مخلوقة أو غير مخلوقة؟ إذا كانت بين المخلوقات في مخلوق فوق مخلوق وليس بحاجة له، فكيف عاد إيش تعملون هذه القاعدة فتقول إذا كان الله عز وجل مستوى العرش إذا هو بحاجة للعرش؟ سبحان الله، ما احتاج المخلوق للمخلوق وهو فوقه، حتى يحتاج الخالق للمخلوق وهو فوقه. هذه القواعد هي مخروقة، هي غير منضبطة في المخلوقات، فكيف عاد بين الخالق والمخلوق؟ نعم. فلا يجوز أن ينصر الله عز وجل أو أن ينفع عنه الوصف بقياس شمولي ولا بقياس منطقي، وذلك لأنه لا ينطبق عليه عز وجل ما ينطبق على المخلوقات، وهذا العقل الذي أول به النصوص متنافض أيضا. ولذلك الآن الله في العلو، أين الله؟ فوق. يصير من أشر فوق؟ والله فوق. نعم يصير. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا فعل؟ أشار. يأتي واحد يقول إذا قلت الله فوق، طيب الكرة الأرضية، كرة اللي أسفل الكرة الأرضية يقول الله فوق، واللي فوق الكرة يقول الله فوق، واللي من هناك في الشمال يقول الله فوق. يعني أنا بس أفهم الآن، لو واحد لف الكرة الأرضية الجهة الثانية راح يشوف الناس معلقة مرجولهم يقول الله فوق، ولا كلهم واقفة على رجولهم يقول الله فوق؟ ها؟ أول، لماذا هذا الاستشكال؟ هل الرسول صلى الله عليه وسلم استشكله؟ طيب زمن الرسول صلى الله عليه وسلم الله يعلم بأن الكرة أرضية ولا لا يعلم؟ ليش ما علم الرسول صلى الله عليه وسلم بأن فوق وتحت؟ ها؟ هذا كلام أصلا كله تحكم الكتاب والسنة، تحكم على الكتاب والسنة، خلاص الله فوق وخلاص انتهينا. لماذا أنت تريد استشكال ثم تريد على الكتاب والسنة؟ حتى بعضهم يرسم على الصبور هكذا كرة أرضية ويقول إذا قلنا الله فوق، طيب اللي تحت شو يقول الله فوق؟ واللي يوصل يقول الله فوق، واللي من الكرة الجهة يقول الله فوق، صار وين الله فوق؟ سبحان الله العظيم. مع أن هاي الأرض هي نقطة في هذا الكون، السماء فوق الأرض كلها من جميع الجهات فوقك، ما في مشكلة أبدا. ولكن هؤلاء يستشكلون الأشياء على الكتاب والسنة، لأن كرة أرضية، لأن لأن لأن النتيجة الله ليس فوق، لأن الثلث الأخير من الليل لا ينقطع عن الأرض، فما كلما انتهى ثلث الليل من جهة من الأرض انتقل، ها؟ وكيف هذا الموت كيف؟ كيف الله ينزل السماء الدنيا إذا كان ثلث آخر الليل؟ ما دام ثلث آخر الليل لا ينقضى الأرض، يعني الله طالع نازل طالع نازل. طيب ليش الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال الله طالع نازل طالع نازل؟ ليش الله عز وجل ما حل إشكال لهؤلاء الناس؟ لو كانوا بحاجة إليه لذكره الله عز وجل، لو كان بحاجة إليه لسخر الله رجل يأتي من أقصى الأرض يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم يقول له كيف يا رسول الله ثلث ثلث ثلث، صح؟ هذا كله لم يرد الحمد لله. فهذه ميزة المسلم السني الذي يؤمن بالغيب، يأتي الخبر يصدقه وانتهى. الذين يؤمنون بالغيب ما يستشكل، وإنما قاله الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم آمنت. أبو بكر الصديق صدق أن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به. كل الناس بميزانهم المادي آنذاك ما يمكن واحد نفس الليلة يذهب من الحجاز إلى الشام ويرجع الليلة نفسها، يمكن هذا ولا يمكن في ذاك الزمان؟ لا يمكن. لكن أبو بكر الصديق صدق لأن النبي عصى أخبر بذلك عليه الصلاة والسلام، ومصدق بأكبر من ذلك. فصار هنا ميزة المؤمن بأنه يؤمن بالكتاب والسنة بالعقيدة. العقيدة هي الأمور الغيبية الأخبار الغيبية، ثبتت آمنت بها وصدقت. ما أقول كيف ما كيف، أصلا لو تعرفنا كيف ما صار غيب. ولماذا لا نعرف كيف أصلا؟ لأنه غيب. إذا صار شهادة ما صار غيب. والمؤمنون يؤمنون بالغيب، يؤمنون. قال إيش ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين، شوف قبل أقيم الصلاة قال يؤمنون بالغيب. أصلا الصلاة ما تكون صلاة إلا إذا كان عندك إيمان بالغيب، تؤمن بأن الله عز وجل خلقك وشرع لك الصلاة وأنزل فيها وحيا وأمرا وأحكاما وصفة وأركان، كل هذا متعلق بإيش؟ بالغيب. لماذا الصلاة صلاة مشروعة؟ لأنها من الله. لماذا السواك هذا مشروع؟ مرضاة للرب، مطهرة الفم، مرضاة للرب. في علاقة بين ماذا وماذا؟ بين الأمر الغيبي والأمر الحكم العملي. وذاك لما قالوا الأحاديث الآحاد يعمل بها في الأحكام ولا تعتمد ولا يأخذ بها في الأخبار في العقيدة، قال لهم الشيخ الألباني يقول الكلمة، يقول لو قيل يؤخذ بالحديث الآحاد في العقيدة دون الأحكام لكان أقرب إلى الصواب من قول بأنه يؤخذ بالأحكام دون العقيدة. لماذا؟ لأن الحكم لا بد له من ماذا وماذا؟ من عقيدة وحكم، بينما العقيدة ليس بالضرورة أن يكون معها حكم، صح؟ نضرب مثال، الملائكة لهم أجنحة، هذا عقيدة ولا حكم؟ يعني ما تجده في كتاب الطهارة ولا البيوع ولا الزواج ولا الطلاق ولا الصيام، صح؟ ملائكة لهم أجنحة، هل أين يا إخوان؟ في باب الإيمان، اعتقاد، تؤمن بالله ملائكته وكتب ملائكته وما جاء من أوصافهم وأسمائهم ووظائفهم، صح؟ من أوصافهم أنهم ذو أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. ما الحكم المتعلق في قضية أن الملائكة لهم أجنحة؟ لا حكم، هو خبر مطلوب منك ماذا؟ تؤمن به وتعتقد وتصدقه، تعظم الله عز وجل اللي خلق هذا الخلق العظيم، عقيدة. واضح؟ طيب أعطنا حكم بلا عقيدة، لن يكون حكما أصلا، لن يكون حكما شرعيا إلا إذا كان مشروعا شرعه الله في علاقة. متى يصير الصيام شرعي؟ واحد مضرب عن الطعام لأنه محتاج على الأمر الفلاني، هل هذا الصيام؟ لا. واحد أمسك عن الطعام من طلوع الفجر حتى غروب الشمس بنية التعبد لله عز وجل صياما شرعيا، هذا صار مشروعا. لماذا؟ لأن الله شرع لعباده أن يمسكوا عن الطعام صياما، قال وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض والخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام لليل. هنا لاعتقادك ارتباط الحكم بالعقيدة أن الله فرض الصوم صار صوما شرعيا. إذا ما في حكم بلا اعتقاد، لكن في كثير اعتقادات بلا أحكام. فيقول الشيخ الألباني لو قيل أن الحديث الأحاد يؤخذ فيه قل معي بالعقيدة دون الأحكام لكان أقرب وليس صواب إلى الصواب وليس صوابا أقرب إلى الصواب من قولهم بأن الحديث الأحاد يؤخذ به في الأحكام دون العقائد. عرفتم لماذا؟ لماذا؟ لأن الحكم لا يكون حكما إلا مع اعتقاد بأن الله شرعه، الله يحبه، الله أمر به، الله كرهه لنا، الله استحبه لنا، الله أوجبه علينا. لابد من حكم شرعي حتى يكون شرعي منسوب إلى الشرع، الله شرعه، الله أرسل به جبريل عليه السلام، الله أوحى به إلى محمد عليه الصلاة والسلام، الله جل وعلا يقبله، الله عز وجل أمر به، صح؟ ولا ما يكون حكم شرعي. فكل حكم شرعي ولو كان يسيرا لابد إيش يا إخوان أن يكون مرتبط بالاعتقاد. إذن كيف يقال، كيف يقال حينئذ الحيد الأحاد يؤخذ بالأحكام دون العقائد؟ بل لا يكون الحكم حكما إلا إذا كان مرتبط بالعقيدة. اللي أتى بنا إلى هذا الأمر أنه إيش؟ أنه ما يقال كيف، لأن أصلا الأمر الغيبي لا يدرك، لو كان يدرك لما كان غيبا، صح؟ لو كان يدرك لما كان غيبا. الشيء اللي ترى بعينك يسمى مشاهدة، الشيء اللي غايب عنك، غايب عن سمعك وبصرك وحواسك كلها، سمعك وبصرك ومذاقك وشمك وإحساسك، ما تدركه ولا تقف عليه ولا تراه يسمى غيب. هذا ما الواجب علينا؟ ننتظر الأخبار عن الله ورسوله، ثبت آمنا وصدقنا، نفى نفينا، ثبت أثبتنا، سكت سكتنا، خلاص هذا اعتقاد. نعم. قال: وهذا العقل الذي أول به النصوص متناقض أيضا، لأننا نجد أن المعتزلة مثلا يثبتون البعث بعد الموت، لأننا نجد أن المعتزلة مثلا يثبتون البعث بعد الموت ويثبتون بعض الصفات، والنافي للبعث والنافي للصفات التي أثبتها المعتزلة يقول: دلنا العقل الصريح على عدم إثباتها. والمعتزلة يقولون: العقل دل على عدم امتناعها. ويأتي بعد المعتزلة الكلابية فيقولون: المعتزلة أثبتوا ثلاث صفات ونحن نثبت سبعة، لأن العقل الصريح دل على إثبات هذه السبع. والمادريدية قالوا: نثبت ثمان صفات، لأن العقل الصريح دل أيضا على إثبات ثمان صفات. فالعقل الذي به تؤول المعتزلة النصوص وظنوا أنه هو الصريح وأنه هو الذي يجب أن تخضع له الآيات والأحاديث، خالفهم فيه عقل الكلابية وعقل الأشاعرة وعقل الماتريدية، وخالف الأشاعرة أيضا في عقلهم الماتريدية. فإذا عقول أصحاب هذه الفرق التي تعتمد على العقل بعضها يضاد بعضا. ماذا نعتمد حينئذ ما دام العقول نفسها متفاوتة؟ إذا سبحان الله العظيم، يقول الله عز وجل: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. كونه جعل العقل هو المعتمد صار في اختلاف كثير، دل على أنه إيش؟ أنه ليس بمعتمد، بخلاف الكتاب ليس فيه اختلاف، الحمد لله. نعم. فأي عقل هذا الذي يحكم على النصوص لا مناص من القول بأن هذا العقل لا يوجد، لأن أصحاب العقل الذي يحكمونه مختلفون في تحكيمه، وهذا قطعي. لهذا نقول: ما من شيء قال فيه المبتدعة إن العقل يحيله من الأمور الغيبية إلا وثم دليل على أن العقل لا يحيله. وخذ مثلا على ذلك الرؤية التي مثل بها شيخ الإسلام رؤية الله عز وجل: الأشاعرة أثبتوا الرؤية والمعتزلة نفوا الرؤية. الأشاعرة قالوا: يرى لا في جهة، يعني شيء يكون إدراكه في نفس الإنسان لكن رؤيته لا تكون إلى جهة معينة. والمعتزلة قالوا إن أثبتنا رؤية الله عز وجل بحسب ما جاء من الآيات والأحاديث فمعنى ذلك أن الله في جهة، وإن نفيناها نفينا أن الله في جهة. وعقل المعتزلة في هذه من اضطراد الإثبات والنفي صحيح. وأما الأشاعرة فمتناقضون. معروف أن الأشاعرة يعني عقيدتهم أهون من عقيدة المعتزلة، لكن لاحظ أحيانا يكون عند المعتزلة اضطراد ولو بالباطل أكثر من الأشاعرة. كيف؟ مع أن هؤلاء أسوأ. الأشاعرة يثبتون أن الله عز وجل يرى، لكن يقول إيش؟ في غير جهة. إذن النتيجة أنه لا يرى، بينما المعتزلة قالوا الله لا يرى، لا في جهة ولا غير في جهة. ها؟ فهما كذا قالوا إذا قلنا أنه يرى لا بد يكون في جهة، فيقول لا يرى. الأشاعرة يقول يرى لكن في غير جهة. أهل السنة يقول الله عز يرى في جهة العلو، في جهة العلو. فالذي ينظر إلى الفرق بين الأشاعرة والمعتزلة يقول على الأقل الأشاعرة أثبتوا بأن الله، ها لا الأشاعرة أثبتوا بأن الله يرى، بينما المعتزلة قال الله لا يرى ولا في جهة. الأشاعرة قال الله يرى ليس في جهة، كأن الأشاعرة شوي على الأقل أثبتوا صح. لكن يقول لك المعتزلة مضطردين أكثر، مضطردين أكثر، لأن نفوا أن يرى، نفوا أن يرى ونفوا أن يكون في جهة. أما هؤلاء تناقضوا، أثبتوا أنه يرى ونفوا أن يكون في جهة. فمن حيث التناقض عند من؟ عند الأشاعرة. عند الأشاعرة هم تناقضوا، أثبتوا شيء ونفوا نظيره، واضح؟ أما المعتزلة فنفوا الكل. والشيء بالشيء يذكر. رؤوس التكفيريين اللي دائما يخفون أنفسهم يفهمون الناس التكفير ولا يصرحون بالتكفير ولا يؤخذ عليه شيء، والأتباع الصغار يكفرون وربما يتضررون بذلك وربما ربما. طيب لماذا أنتم ألا تكفرون الحاكم؟ قالوا نعم نكفره. لماذا تكفر؟ لا يحكم ما أنزل الله، وإلا بهذا الذي كفر الحاكم الذي لا يحكم ما أنزل الله مرشح نفسه بانتخابات. فيأتي واحد صغير مو عارف اللعبة مسكين، ها كفر الحاكم وكفر الانتخابات وكفر اللي صوت وكفر اللي صاغ بالفرعية وكفر اللي هذا اللي هو مسكين لو لاحظت فهو إيش يخف في قاعدة مضطردة. هذا هو صحيح، إذا الحاكم كافر لازم يحكم بغير ما أنزل الله، ها فلماذا لا تكفر اللي بعده واللي بعده واللي بعده ما دام هذا كفر؟ أضرب لكم مثال، اللي سب الله عز وجل كافر، واحد ثاني سب الله عز وجل واللي بعده واحد صغير، واحد هندي، واحد مصري، واحد شامي، واحد أمريكي، خلاص إذا سب الله ها يكفر به الإنسان، ها الكل يكفر. أما يأتي واحد 40 سنة 60 سنة ويقول توحيد الحاكمية توحيد الحاكمية توحيد الحاكمية، واللي ما يحكم ما أنزل الله هؤلاء أخلوا بالتوحيد. لما قامت لهم دولة راحوا وضعوا دستور ووضعوا انتخابات ووضعوا دولة مدنية، ليش الحاكم هذا صار لك 40 سنة تكفرونه وكفرته أبوه اللي قبله وجد اللي قبله وأخوه ولد عمه 4-5 حكام كفرتمهم لأنهم لا يحكمون، لأن الحاكمية توحيد. طيب ليش لما ترك هذا فلان صاحبكم التوحيد ليس بكافر؟ يعني إذا فلان سب الله عز وجل يكونوا كافر، أما فلان هذا من ربعكم سب الله ما يصير كافر؟ هذا ما في اضطراد. تبهتم؟ تبهتم؟ المعتزلة يكون الله عز وجل لا يرى ولا في جهة، وهؤلاء لو لاحظت أسوأ حالا من الأشاعرة من حيث أنهم نفوا الرؤية أن الله أصلا لا يرى، بينما الأشاعرة قال الله يرى في غير جهة. كيف يعني يرى في غير جهة؟ هل قال الله عن نفسه بأنه يرى في غير جهة؟ ما قال. يا أما تثبتوا بأن الله يرى، يا أما أن تنفون الله لا يرى وتقولون الله لا يرى. أما يرى في غير جهة لا أنتم مع المعتزلة ولا أنتم مع السنة. تبهتم؟ فهذا المقصود، أن المعتزلة وإن كان نفوا الرؤية والجهة إلا أنهم مضطردين في عقيدتهم أكثر من الأشاعرة. واضح؟ مثل هذا إيش يقال في كلام الله عز وجل؟ المعتزلة ماذا يقولون؟ القرآن مخلوق والله لا يتكلم، الله لا يتكلم. الأشاعرة يقول الله يتكلم، كلم الله يا أشعري، قال الله الله يتكلم لكن بلا حرف ولا صوت، وإنما هو كلام نفسي. شو النتيجة؟ خليك مع المعتزلة من أول. المعتزلة قال الله ما يتكلم، هذا يقول الله يتكلم لكن بغير حرف ولا صوت، كلام نفسي. يعني النتيجة أنه لا يتكلم. لو كنت مع المعتزلة لكنتم أصرح وأكثر اضطرادا من قولكم بأن الله يتكلم لكن كلام بغير حرف ولا صوت وهو كلام نفسي. تبهتم؟ يقول بعض الأشاعرة القرآن مخلوق، قال لا أعوذ بالله، كلام معتزل، القرآن مخلوق. طيب ما شاء الله عليكم، ما توافقوا المعتزل. ثم يقول الأشعري أيما أفضل، القرآن أو محمد صلى الله عليه وسلم؟ إيش رأيكم أيما أفضل، القرآن ولا محمد صلى الله عليه وسلم؟ تدرون هذا السؤال أيهما أفضل، القرآن أو محمد صلى الله عليه وسلم، ماذا يساوي؟ يساوي أيهما أفضل، الله أو محمد صلى الله عليه وسلم. صح؟ لأن القرآن إيش يقول؟ صفة الله. الذي يقول أيهما أفضل، القرآن أو محمد صلى الله عليه وسلم، كأنه يقول أيهما أفضل، الله أو محمد، أيهما أفضل، خالق أو المخلوق. القرآن كلام الله صفة. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بكلمات الله التامة، لو كانت كلمات الله التامة شيء غير الله لكان هذا استعاذة بمخلوق، والاستعاذة بمخلوق شرك. فالاستعاذة بكلمات الله التامة استعاذة بصفة من صفاته جل وعلا، كما تقول أعوذ بالله تماما تقول أعوذ بكلمات الله، كما تقول أعوذ بالله تقول الله من أعوذ إيش؟ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، أعوذ بكلمات الله التامة. أما أن تقول الله يتكلم بلا حرف ولا صوت وكلام نفسي، النتيجة الله ما يتكلم، خليك مع المعتزلة من أول خلاص. هذه كلها اضطرابات دليل على أن عقائدهم باطلة. أما تقول محمد أفضل من القرآن أو القرآن أفضل من محمد، معنى القرآن مخلوق، أنت تقارن بين مخلوقين، الأول محمد والثاني القرآن، أو العكس الأول القرآن ومحمد الثاني مخلوقان، أنت تقارن بينهما، هذا هو. ثم تقول القرآن ليس بمخلوق، وإذا جئت من مقارنة قارنت بين القرآن ومحمد صلى الله عليه وسلم جعلتهما مخلوقين، وحينئذ يقال هذه أصلا المقارنة غير واردة تماما، كما لو قال قائل أيهما أفضل، الله عز وجل أو محمد صلى الله عليه وسلم، كما لو قال قائل أيهما أفضل، الكعبة أو محمد صلى الله عليه وسلم، مخلوق مخلوق. تبهتم؟ فلا، الذي يقول أيهما أفضل القرآن أو محمد صلى الله عليه وسلم كالذي يقول أيهما أفضل الله أو محمد صلى الله عليه وسلم، أو أيهما أفضل خالق أو المخلوق. فنقول حينئذ هذه ليست مقارنة أصلا، ها؟ ليست مقارنة بين الخالق والمخلوق. الله خير أما يشرك. نعم. لهذا أهل السنة قالوا بإثبات الرؤية وإثبات علو الله عز وجل، لأن الله سبحانه وتعالى له علو الذات وعلو الصفات سبحانه وتعالى، فإذا هو يرى وهو في جهة العلو عز وجل، فالعقل مع النقل دل على إثبات ذلك وعدم التناقض بين هذا وهذا. ولهذا جعل شيخ الإسلام من الأوجه وهو الوجه الأول في كل مسألة زعموا أن العقل يحيل الإثبات، مع ما يثبت أن في العقل ما يدل على الإثبات. وبهذا تضرب بعض المبتدعة ببعض، فالجهمية تضربهم بالمعتزلة، والمعتزلة تضربهم بالأشاعرة، والأشاعرة تضربهم بالماتريدية، وهكذا في تناسق. يعني هذا ضد هذا وهذا ضد هذا، حتى تصل إلى أن قول أهل السنة هو الحق، وهو أن العقل لا يحيل شيئا من الصفات. وأعظم دليل على ذلك أن الله عز وجل لا يقاس بأحد من خلقه، لا قياس شمول ولا قياس منطق. نعم، كمل. المسألة الثانية التي تعرض لها هي أن نصوص الصفات تعلم بالاضطراب، فهي ليست دليلا واحدا يمكن تأويله، ولا هما نصان يمكن أن يتأولا، ولكن هي كثيرة جدا، حيث إنه يعلم بالاضطرار أن المراد بها وصف الله عز وجل بهذه الصفات. فوصف الله عز وجل بالعلم، ووصفه بالقدرة وبالكلام وبالسمع وبالبصر وبالحياة، هذا كثير جدا في القرآن. ولهذا هذه الصفات لم ينكر الأشاعرة، ولم ينكر بعضها المعتزلة، كذلك غيرها من الصفات، الصفات الذاتية أو الفعلية، كصفة الوجه لله عز وجل، أو صفة اليدين، أو صفة القدم له سبحانه وتعالى، أو صفة الساق، أو غير ذلك من الصفات، كلها ثابتة لله جل جلاله، لا يدخل فيها بتأويل، لأن التأويل يمتنع في هذا بقوة، بل بجزم بذلك، لأن النصوص كثيرة جدا مما يعلم معه أنه لا مجال للتأويل قطعا، فلا يدخل فيها التأويل، لأن التأويل كلمة أو جملة تأتي ويراد منها غير ظاهرها لقرينة، كما يعرفون التأويل بأنه صرف اللفظ عن ظاهره المتبادل منه إلى غيره بقرينة دلت على ذلك. وهذا قد يكون في دليل أو يكون في مسألة، أما في نصوص الصفات فهي كثرة يمتنع معها أن تكون كل هذه الكثرة يخاض فيها بالتأويل، إلا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم بل الأنبياء جميعا أتت بما لا يدركه أحد في صفات الله عز وجل. هذا الكلام يحتاج تعليق إن شاء الله الأسبوع القادم، نعلق عليه شوي، تأخرت الآن استسمحكم. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.